نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرا ابراهيم بسم الله. بعد أن ذكر المصنف والشارح رحمهم الله مسائل الربا في ربا القبض، بيّن أن هناك أنواعا من البيوع فيها الربا إما أن تكون مستثناة أو منهي عنها. المنهي عنها المحاقلة التي ذكرناها بالأمس، وهي بيع الحب في سنقله بحنطة ناشفة يابسة في الخارج، هذا لا يجوز لأن التساوي غير متأكد منه. والمال الربوي إذا بيع بجنسه لا بد من التساوي. اسمع، المال الربوي، الأموال الربوية هي المطعوم المكالة، كل مطعوم ويكال لا يسمى مال ربوي، يعني يدخل فيه الربا. إذا بيع بجنسه لا بد من تقابض ولا بد من تساوي، فالمحاقلة منهي عنها لأنها من الحقل. ما يبيع الحنطة والذرة والدخن في السنقل بشيء يابس، هذا لا يجوز. ومنها المزابنة، فنهى صلى الله عليه وسلم أن يباع الرطب بالتمر. أما الرطب في رؤوس النخل تشتريه بدراهم ما شئت، اشتريه بجنس آخر جائز لك، لكن تشتريه وهو في رؤوس النخل بتمر لا يجوز. لما لا يجوز؟ لما نهى عنه صلى الله عليه وسلم؟ بارك الله، لأن التساوي غير متحقق. صرت لابد أن يكون الكيل بالكيل، الصاع بالصاع، وإنه ما يمكن. كيف تكيل وهو في رؤوس النخل؟ والخرص لا يكفي، لابد من التساوي وضبط التساوي. فهذا منهي عنه. ثم رخص صلى الله عليه وسلم في العرايا. العرية نخلة تحصل لغير المالك، إما رجل وهب له أو اشتراها، يحتاج إلى رطب، وهو لا يملك نقد. هذا الصور عند الحنابلة، لا يملك نقد. فجاء راع البستان قال نشتريها منك بتمر، قال هذا يجوز. وراع النخل يحتاج إلى تمر، احتياجه إلى تمر قد يحتاج وقد لا يحتاج، قد يرى أن هذا إرفاقا بالمشتري، المشتري صاحب يحب رطب يعني، أو رجل فاضل، أو أنه فقير، أو أنه حن عليه لفقره، فقال أبقى يعني أريد منك 5 نخلات 3 نخلات أقف يعني تحاول تصيد فيها وأهله يأكلها رطب، ليس عندي نقود، فخذ مقابلها تمر. فرخص صلى الله عليه وسلم في العرايا تؤخذ بخرصها تمرا للحاجة، ولها شروط 5 سنعرفها. هذه الصورة عند من؟ عند الحنابلة. العرايا عند، وهي كذلك عند الشافعية، عند المالكية غير ذلك. العرية أن يهب الرجل المالك النخلات لبعض من يحبه أو يعرفه أو يتفضل عليه. إذا جاء وقت الصيف الجنة دخل الحقل والبستان ليأكل الرطب، فالرطب ما يؤكل مرة واحدة، الصيف تستمر شهر أو شهرين أو 3 أشهر، فيكثر دخوله البستان الحديث، وقد يكون المالك هو وأهله أو يكون وحده، ثم يتأذى من هذا الداخل، داخل خارج يتأذى منه، فيشتريها صاحب الحقل لمن من هذا المهوب له بقدرها تمرا، يكف حتى لا يدخل البستان. هذه عند المالكية، والصورة الأولى عند الحنابلة، وكلاهما صحيح. عرفنا المعنى؟ المعنى أن الشاري هنا المشتري والبائع هو المالك راعي الحق، باعه هذا بحرصها تمرا، يعني يحرصها، شوف تقدر وحارس، رجل ذو مهارة وخبرة يعرف أن هذه النخلة فيها كذا قنو، وأن القنو يحمل كذا صاع، والنخلة فيها كذا صاع وكذا وسط، وسط 60 صاع، يعني له تجارب، ويعرف إذا يابس هذا الرطب أصبح يابس تمر، فإذا كيل كم يكون، ويقدر ما يتحاك منه، ويعرف ما تأكله الطير، يقدر كل هذه، يعرف أن المتبقي كذا صاع. فإذا جاء الخارص يقول صلى الله عليه وسلم: العرية جائزة أن يبيعها الرجل للمحتاج بخرصها تمرا، فيقدر أن هذه فلا بد أن تكون أقل من 5 أوسق، إذا كثرت عن 5 أوسق لم تكن للحاجة، إنما كانت للتجارة، فما دون 5 أوسق جاز بيعها تمر، أصبحت رخصة. والرخصة ما معنى الرخصة؟ الرخصة إباحة أمر من أمور الشرع محظورا، هذا المحظور لأنه فيه سبب يكون ممنوع على الناس، فرخص للناس أن يتعاملوا مع هذا الشيء الذي لا يجوز مع قيام السبب، هذه الرخصة. وكونه صلى الله عليه وسلم رخص في العراية دل على أن العرية فيها شيء ممنوع. ما هو الشيء الممنوع؟ عدم التساوي، بارك الله فيك. لابد أن تكال ويكال، والكيل متعذر، إذا تعذر الكيل تعذر التساوي، فكيف تبيع رطب بتمر من جنس واحد وهو غير متساوي؟ فرخص صلى الله عليه وسلم في هذه، عرفنا هذا؟ هذه العرية ولها شروط، من شروطها أن يحتاج إليها المشتري وليس معه نقود، وأن يشتريها بحرصها، يعني بالتقدير حرصها تمر، وإذا اشتراها بحرصها تمرا، وأن تكون أقل من 5 أوسق، 5 أوسق فما دون، إذا كثرت لا يصح. فإذا وجدت هذه الشروط جاز للبائع أن يبيعها بحرصها تمرا، وجاز للمشتري أن يشتريها بحرصها تمرا. هذا تسمى بيع العراية، ولا تسمى مزابنة. ما معنى المزابنة في اصطلاح الشارع؟ أن تبيع الرطب في رؤوس النخل بقدره تمرة، نهى صلى الله عليه وسلم ذلك، ورخص في العراية معناها مستثنات من إيه؟ المزابنة، معناها أن هذه مستثنة منها. هذا الشيء المستثنى من المزابنة دل على أنه أبيح للحاجة، فإذا أبيح للحاجة وأصبح مستثنى فهل يقاس عليه أو لا يقاس عليه؟ اسمعنا، يقاس عليه. لو وجدنا أن العنب كذلك يحتاجه الناس، بعض الناس أن يأكلوه وهو أخضر جني، يعني نضج أصبح صالح للأكل، عنده زبيب وليس عنده نقود، هل يأتي لصاحب الحق ويقول خذ هذا الزبيب مقابل هذا، أو يرى صاحب الحق يقول هات الزبيب الذي عندك بيعك مكانه عنب، أو لا يقاس عليه؟ عند الأصوليين الرخص ما يقاس عليه، الرخص لا تقاس عليه. فهل هذه رخصة لا تقاس عليها، أو أن رخص الشارع تعتبر أصول بوحدها، أصول قائمة، وهو أصل قائم بذاته يقاس عليه؟ هذه مسألة خلافية عند أهل العلم، وسنذكرها إن شاء الله إذا وصلنا إليها. اسمع ما يقول القارئ الآن: لا يجوز بيع المزابنة لقولهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، متفق عليه. نهى صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، الصحابة يعرفون ما معنى المزابنة، والنهي في اصطلاح الشارع يقتضي التحريم، فما نهى عنه يعني لا يجوز، فمن تعاطاه فالعقد باطل، العقد لا يصح. فمن اشترى زبيبا عنبا او رطبا على رؤوس النخل بجنس من التمر او الزبيب وقال العقد فاسد باطل، الا في العرايا فقط. نعم. وهي تبقى على من الدم وهو الدم، كان كل واحد منهما يسال صاحبه عن حمله بما يزداد منه، رأي بيع الرطب في رطب النخل بالتمر، وقال هيئ بن الأثير في صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا أنه نهى عن المزابنة. والمزابنة هي مفاعلة، المزابنة مفاعلة، كلمة مفاعلة أراد أن يقول أنها تقتضي طرفين كالمشاركة والمضاربة والمتاجرة، هذه إذا جاءت على وجه المفاعلة لا يمكن أن يقوم بالحدث شخص واحد، لا بد يكون له معه شريك، أراد أن يقول المزابنة من طرفين مثل من طرف واحد. ثم قال وهي مفاعلة من الزبن، قال والزبن هو الدفع، لأن كل واحد منهما يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه. هذه مسألة المزابنة مأخوذة من الزبن وهو الدفع، صحيح المزابنة في اللغة هو الدفع إذا حسب كلام سليم، لكن كون الدفع هذا أن كل واحد راعي الحقل والمشتري يدفع صاحبه بما يزداد عن حقه، أن يقول حقي أنا خمسة أمسك فما دون فأنت لا تنقصني عن حقي، وكان يقول لا تزد على ما بعتم، هكذا يعني هذا اجتهاد، اجتهاد من الفقيه رحمه الله ليبين أن الاشتقاق هذه مادته، كون هذه مادته صحيح من الدفع، لكن الدفع هو هذا بمعنى كل واحد يدفع صاحبه عن حقه بعيدا، لكن لو قال أن كل واحد يدفع صاحبه لأن ينتهي من عمله سيأتي هذا فيما يأتي إن شاء الله. اسمعوا الآن. والمزابنة بيع الثمر النخل بالتمر خيلا، وقال صاحب المطالب هي والتمر بيع معلوم بمجهول من جنسه، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه، إذ التمر في اللغة الدفع الشديد، ومنه وصفت حرب زبون، حرب زبون يعني حرب شديدة، نعم، لشدة الدفع فيه، ومنه سمي الشرطي الشرطي زبينا، الشرطي زبينا لأنه يدفع الناس بشدة وعنف، إلا في العرايا فإنها جائزة في قول أكثر العلماء، قوله في أكثر، في قول أكثر العلماء دل على أن بعض أهل العلم يجيزونه، فالحنفية العراقيين، العراقيون يجيزون بيع العرايا، لما يجيزونه؟ لأنهم يرون أن هذا خالف أصلا، الأصل أن المضرومات الربويات لا تباع بجنسها إلا بالتساوي، والتساوي هنا مفقود، إما أن الحديث يعتبره خبر آحاد وهذا أصل عظيم، لأن الله عز وجل حرم الربا والنبي صلى الله عليه وسلم فصل بنا، أو يرون أن الحديث لن يصح عندهم مطلق، الله أعلم. الشاهد لما قال أكثر أهل العلم والأكثر العلماء دل على أن بعض العلماء لا يجيز حتى العراية. نعم. لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية، وكذا رواه زيد بن ثابت سهل بن أبي متفق عليه. والقياس لا يعمل مع وجود النص، والقياس لا يعمل مع وجود النص، ايش معنى يعني القياس؟ تقول القياس، القياس معنى الأصل هنا، أو يقال أن الحنفية قال إن هذا رد على الأحناف، هذا رد على الحنفية من قال بقوله، يقولون أن هذا بيع مطعوم بجنسه لم تتوفر فيه التساوي، لم يتوافر فيه التساوي ففقد شرطا فكان ربا، فهذه مزابنة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، واضح؟ فيقال له هذا قياس، والقياس لا يعمل مقابل النصوص، إذا جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به. نعم. والرخصة إباحة المحظور مع قيام السبب الآخر، واختلف في معناها لغة، فقيل هي نوع من العطية خصت باسم لا بيع، لا ببيع، لا بيع، أحسن لا بيع، هي قال نوع من العطية سميت خصت باسم وهي العرية، ما سماها بيع إلا هي بيع، العراية بيع من البيوع، قصر صرف المال ينقصه من الصراف هو بيع، تبيع نقدا بنقد، لكن لم يسموها بيع سموها عرية. نعم. وقال الجوهري العرية النقل فيها رجلا محتاجا فيجعل ثمرها له عاما عريلة بمعنى معروفة. بمعنى مفعولة. عرية بمعنى معروفة. وقال أبو عبيد هي اسم لكل ما أفرد عن جنة سواء كان للهبة أو للبيع أو للنقل. العرية اسم لكل ما أفرد عن جملة النخل جملة وأفرد خمس نخلات أو ثلاث نخلات منها وأفرد هذه عن بقية الجملة إما للبيع أو للهبة أو للأكل إما للبيع أو للهبة أو للأكل. نعم. وقيل سميت به لأنها معرية من البيع المحقق أي مخرجة منه. هذا لعله هذا أولى الأقوال بالاشتقاق. قال سميت به لأنها معرية عن البيع المحرم. سميت عراية لأن الأصل بها تحريم وهي عريت عن التحريم فأصبحت حلال. لعل هذا أوجه وأقبل إلى العقل. نعم. وهي بيع الرطب بشروط النهي ولو كان على وجه الأرض لم يجد للنهي عنه. فإذا كان رطب عندك تمر ويجد فلاح ولا نأخذ هذا رطب مقابله تمرا يجوز ولا ما يجوز؟ ما العلة فيه؟ قال مكيله كيل رطب كيل وكيل تمر حتى لو كانوا حتى ولو كانه لا لا لا يعني يفقد التساوي لأن هذا فيه ماء وهذا جاف فإذا يبس الرطب كان أقل من التمر فلا يصح بيع اليابس للرطب بالرطب كما سبق بالأمس. نعم. والرخصة وردت في بيعه على أصول بحكم الأخذ شيئا فشيئا لحاجة التفرق. نعم. وقد ورد عن محمود ابن لبيد. نعم. قال قلت لزيد ما عراياكم هذه وسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يرجعون به رطبا وعنده قبول من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بقرصها من التمر الذي في أيديهم قد يقول الإنسان ما حاجة الفلاح أن يبيع العرية رطب بالتمر يبيع نخلاته رطبا بالتمر. وقال أحيانا أو كثيرا من الفلاحين يتعمدون إلى بقاء الرطب في أصوله حتى يجف فيباع تمرا إما لأنه أرفق لهم في الجني لأن جنية الرطب ما يكون في يوم واحد القرف هذا يحتاج يسموه قرفة قرفة الرطبات تحتاج إلى شهور وأسابيع طويلة والنخلة إذا كانت عالية تحتاج إلى رقي فيرخاها يوما ثم ينزل يوما ثم ينزل عشان يجني ويخرب هذا مشقة وتعب فهو يخليها تمر وإذا وجد تمر مكانها جاز له ذلك جاز له ذلك. من هو صاحب الحاجة؟ صاحب الحاجة الذي يأكل الرطب. وقد يحتاج أحيانا كذلك البائع صاحب الحق سيعرف أن الحنابلة يشترطون الحاجة عند الآكل المشتري فقط إذا رخص له أن يشتري فيما دون أقل من خمسة أوسع أما راعي الحق ما اشترى ما ليست له حاجة فلذا جاز له أن يبيع جميع نخله عرايا يبيع هذه مجموعة دون خمسة أوسق وهذه مجموعة دون خمسة أوسق له أن يبيع جميع نخله عرايا فتكون أكثر من خمسة أوسق لأن النهي إنما هو في حق صاحب الحاجة. عرفنا هذا؟ تقرأ العبارة. أشاهد أن محمود بن لبيد يقول أدركت النبي صلى الله عليه وسلم مجة في إناء فشربته يعني ما أدركت من النبي صلى الله عليه وسلم إلا مجة كان صغير دون سبع سنوات فسأل الأنصاري قال نسمع عرايا عرايا ما عراياكم هذه فبين له الأنصاري رحمه الله قال سمى رجالا قال فلان وفلان وفلان قال محتاجين ما عندهم نقود وعندهم تمر ويحتاجون إلى أكل الرطب فرخص لهم صلى الله عليه وسلم أن يشتروا بالتمر الذي عندهم رطب من الفلاحين. نعم. حرصا لا أقل ولا أكثر. حرصا يعني بتقدير الخالص يقدر هذه كم التمر الذي عندك ثلاث أربعة أوسق يشتري مقابلها خرصا رطبا يعني بتقدير من خبير لهذا الشعر. نعم. لأن الشارع أقام الخرص مقام البيع ولا يعدل عنه، كما لا يعدل عن الكيل كل ما يشترط فيه الكيل. فرصا بمثله من الدهر فلا يجوز بيعها بخرجها ربما، ويشترط كون التمر مثل ما حصل به الحرب من غير زيادة ولا نقصان، يكون التمر مساوي للخرج. أجل الرجل الخبير فيقول هذه 3 أوسق، يعني 90 صاعا، هذه 50 صاع، هذه 60 صاع، فرى ما عند الرجل كم صاع فيقدر مثله، فيعطى الفلاح بقدر ما خرص الحارس من التمر من الرخص. نعم. غير زيادة ولا نقصان بما روى الترمذي في الحديث زيد أنه أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل حقها. اللهم صل على محمد. نعم. قيل أن يكون التمر المشترى به قيلا لا جزاء، لقوله عليه السلام إنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها قيلا. كيف تباع بخرصها قيلا؟ من الذي يكيل؟ ما في قيلنا، ما في قيل. يبيع بخرصها كيلا، أي يبيع بخرصها تقدير الكيل، مقدرة بالكيل، مو مقدرة بالحبات ولا مقدرة بالزنابيل والقفف والشوالات، لا، مقدر أن هذه إذا شفت تكون كذا كيلا، فلا بد يقدرها بالكيل، ما يقدرها بالجزاف ولا بالصبرة ولا بشيء آخر. نعم. ولأن الأصل اعتبار الكيل من الجانبين، فقط في أحدهما وأقيم الخرص مقامه للحاجة فيبقى الآخر على مقتضاه. والخرص شرحناه في باب الزكاة، في باب الزكاة يبعث الإمام إلى أصحاب المزارع والبساتين والنخل الكروم من العنب وغيرها أناس ذوي خبرة، فإذا تسطح النخل الربع البلع أصبح أصبر أو أصفر أو أو, أو, أو, أو أحمر، ذهب الخارس فقدر ما في البستان أو الحديقة أو الحائط كذا وسط فيها كذا كيل فيها، ثم يقول طبعا الخارس إذا ذهب قلنا في هذه الزكاة أولا يقدر أن صاحب البستان له أضياف يأتونه وتأتيه نوائل ويأكل منها هو وأهله فيخرج منها الربع، يقول هذا لصاحب البستان ضيفان، ويعلم أن هذه منها ما تنحشف ويتساقط ويأكلها الطير فيقدر تقدير، ثم يبقى الصافي فيحرصها فيقول تجب عليك الزكاة كذا فيكتبها، إذا جاء بعد 3 أشهر مر عليه ويأخذ منه مقدار الزكاة، تسقى بالعشر تسقى بالسماء أو بكلفة، فيقدر الزكاة كم هي فيأخذها منه، ما يأخذها نقود، يأخذها تمر، وما يأخذ من أجود التمر ولا من أرزائه، يأخذه من المتوسط، هذا معنى الخارص من باب السعادة فعم الإمام. نعم. فيما دون 5 أوسق فيما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص من عرايا تباع بخمسها فيما دون 5 أوسق. الوسط 60 صاعا. نعم. شك داود بين أحد رواته، وهذا يخص ما سبق من الأخبار، وعلى هذا لا يجوز في الخمس. قال خرصها فيما دون 5 أوسق أو 5 أوسق، لأن الراوي شك أي 5 أو فيما دونه. اقرأ بعده. هذا يقص ما سبق من الأحكام، فعلى هذا لا يجوز في 5 في ظاهر المذهب لوجوع الشك فيها. هذا يقص ما سبق من الأخبار، يقول أن الأخبار التي سبقت 5 أوسق، وأخذ به الشافعية وبعض الحنابلة أنه يجوز للمحتاج أن يشتري 5 أوسق، الحنابلة يقولون لا يجوز، لا بد أن تكون دون 5 أوسق، إن بعض الأحاديث وردت فيما دون 5 أوسق، فكونه صلى الله عليه وسلم يقيدها بهذا المقدار وأحاديث أخرى أطلقت مطلقة ليست مقيدة، فالـ 5 أوسق فهذا يحمل عند الأصوليين إذا جاء حديث مطلق ومقيد من باب واحد وحكم واحد يحمل المطلق على المقيد، المقيد على المطلق، فيقال هذا المطلق ذا مخصوص وقيد فيما دون خمسة أوسق، فيقال أنتم أيها الشافعية لم تأخذوا بهذا المقيد وهو حجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال تارة خمسة أوسق وقال تارة فيما دون خمسة أوسق، فيحمل هذا المقيد على ذاك المطلق فيقيده، فلا يجوز إلا ما دون خمسة أوسق. نعم. وعنه ألا نظرا لعموم أحاديث، أما ما زاد عليها فالمعروف المجزوم به أنه لا يكون، وحكاه بعضهم رواية واحدة خمسة أوسق هي النصاب، من عنده نخل يقدر بخمسة أوسق تجي فيه الزكاة، سواء سقاه بنفسه أو شرب بالسيل والمطر فمد فيه زكاة، يختلف مقداره، لأن خمسة أوسق دلالة على أن صاحبها خرج من وصف الفقر إلى وصف الغنى، أصبح غنيا، فيجب إخراج هذه للمحتاجين وأصحاب الحاجات والمساكين. عرفنا هذا؟ فخمسة أوسق هي نصاب المال الربوي من التمور والثمرات. نعم. لمن به حاجة إلى أكل الرقم، لأن ما أبيح للحاجة لم يكن يفحصها عدمها. ما أبيح للحاجة قاعدة، ما أبيح للحاجة لا يباح مع عدم الحاجة، فما أبيح للضرورة يرتفع بارتفاع الضرورة، فإذا أبيح شيئا للحاجة فإذا لم توجد الحاجة لا يباح. كالحرير يجوز لبسه للحاجة، فإذا لم توجد حاجة لا يجوز لبسه. كالزكاة للمساكين والرخص ولا ثمن مع أي مع المشتري، هذه من الشروط. أي نعم. بقوله ولا نقص بأيديك، وظاهره أنه لا تعتبر حاجة البائع، فإن احتاج إلى أكل التمر ولا ثمن معه إلا الرخص قال أبو بكر والمجد بجوازه، وهو بطريق التنبيه، لأنه إذا زاد مخالفة الأصل لحاجة التفقه فلحاجة الاحتياج أو لا، إذ القياس على الرخصة جامع إذا قدمت العلة. وظاهره أنه لا تحتاج لأنه لا تعتبر حاجة البائع، يعني ظاهر النص من المصنف وظاهر النصوص الشرعية أن حاجة البائع لا تعتبر، إنما حاجة المشتري هي المعتبر. إذا كان كذلك فيجوز له أن يبيع خمسة أوسق ويبيع حبله كله عرايا، لا يشترط فيما دون خمسة أوسق. قال أبو بكر والمجد. نعم. قال أبو بكر والمجد جوازه، وهو من طريق التنبيه. ايش معنى طريق التنبيه؟ طريق التنبيه يقول انه صلى الله عليه وسلم اذا رخص للاكل ان يشتروا الرطب بخرصه تمرا لاجل حاجه التفكك، في حاجه للقوت والطعم لاجل ان يعيش، وفي حاجه يكون الانسان يتفكك بها ويستطعم ويحمد الله على ذلك، التفكك ليست من قوام الحياه ولا من ضرورته، إذا أبوح للمسكين هذا أن يتفكه بالرطب، وكان صاحب الحقل يحتاج إلى تمر والتمر من القوت ليس من التفكه، فيقول هذا من باب أولى من طريق التنبيه، فيقول هذا من طريق التنبيه، إذا أجدنا هذا للحاجة فهذا يحتاج، هذا من باب أولى لأنه لم يحتاج إلى التفكه إنما يحتاج إلى الأكل. وهذه لعلهم رضي الله عنهم ما يعني، إما أنهم كانوا بالشام والشام ليست ذات نخل، فما عرفوا أن أصحاب الحقول يحتاجون إلى التمر مبكرا إما للتخزين أو لارتفاع كلفة رقي النخل أو لأجل بيعه مقدما، بعض الناس يحتاجون إلى تمر ما يحتاجون إلى رطب، عارف هذا؟ يعني لا يقال أن صاحبه بطريق التنبيه يحتاج إلى التمر، هذا يكون شيء آخر. اقرأ ما بعد. وقال ابن عقيل من صور الحاجة ما قاله المزاقوني في الوجيز، فإنه لا يصرف القول إذا كان المشتري هو الواحد، فإن شق عليه يكون الموجود له مقبول في ذلك، أو اشتري المقبول له مقبول بستان غيره فهذا غريب. يقول ابن عقيل يقول لا يشترط إذا كان المشتري هو الواهب، الواهب راعي البستان يشوف أحد أرحامي أو أقربائي أو أصدقائي فيهب من خلاله ثم يندم أنه يتقر عليه الدخول فيشتريها منه، فيقول هذا الواهب إذا اشتراها منه ما يشتريها بفرسها تمر، يشتري بما يدفعه من تمر قلّ أو كثر. يقول هذا غريب جدا، هذا لا يعرف، المالكي لا يقولون ذلك، يقولون بخرصها تمرا. نعم اقرأ. ونقل المؤلف عن القاضي وأبي فتح اشتراط الحاجة من البايع والمشتري. نعم. الذي قاله في التنفيذ إنه يكتفي بالحاجة من أحد الجانبين، أنه يكتفى بالحاجة من أحد الجانبين، والقول في اشتراطها من الجانبين قول معقيم. هذا صعب جدا، لا اشتراط من جانب واحد، لو اشترطناها من الجانبين ما كان في إرفاق. اسمع، الإرفاق اللطف والرفق بالناس، الناس يحتاج إلى رفق، لو قلنا نجيب واحد يبحث عن صاحب حق محتاج إلى تمر يتعذر عليه، فما محتاجين لا لا يتم، ليس بمطلوب. نعم. يقبلي على ذلك أنه لو باع قريتين من رجلين فيهما أكثر من خمسة أوسق فإن شرطنا الحاجة من الجانبين لم يجب، ومن اكتفى بها من أحد الجانبين ألقى جانب البايع ولم يعتبر إلا المشتري، ويجوز للبايع أن يبيع 50 وفقا في عقود متعددة بشرط، ولا يجوز للمشتري أن يشتري أكثر من 5 أوسق ولو في خطبتين. هذا واضح الحمد لله. أخرى ما بعده. ويعطيه من التمر مثل ما يقول إليه ما في النقل عند الجمار. واضح هذه؟ طلع في شرحة لأنها ظن واضحة تماما، شرح الواضحات ممل تماما. ويعطيه من التمر مثل ما يقول إليه، آل إليه يعني مثل ما يرجع إذا جثت يكون. نعم. وعنه يعطيه مثل رقم. وعنه يعطيه مثل رقم. اشرح هذه. وعنه يعطيه مثل رقمه لظاهر الأحاديث، لأن الأصل اعتبار المماثلة في الحال بالكيف. يقول الأصل أنه إذا خرفها يعطيه بقدر ما يقول إليه هذا الرطب، وفي رواية عن الإمام لا مو بقدر ما يقول إليه، بقدر هذا الرطب من التمر كم هو، عرفنا هذه الرواية؟ هذا المعنى. أقرأ ما بعده. فإذا امتنع في أحدهما تعين الآخر، ويشترط مع ذلك القبول والقبر في مجلس الأخر نص عليه، يعني لا بد يدير التمر في المجلس ويتسلم النخلات، ما يكون أحد ما في ذمة دين، ما يجوز، إن هذا بيع ربوي بربوي بربوي ويشترط فيه التقابض، لا بد يكون في مجلس التقابض. نعم. قال في شرط ولا نعلم فيه خلافا، لأنه بيع تمر بتمر فاعتبر فيه جميع شروطه إلا ما استثناه الشارع، ويختلف الأمر فيهما، فما على النخلة بالتحلية وفي التمر بالزيادة. كيف يتم القبض؟ يقول النخل يقول هذه النخلات لك، هذا مفتاح البستان، والتمر يكيله ويسلمه للتاجر، لا بد من القبض. يقول كيف يتم القبض؟ قال النخلة يخليها، معنى يدع له السبيل إليها، هذه هو القبض، وبالنسبة للتمر يكيله. اقرأ ما بعد من المثل. ولا يجوز للتاجر الثمار في أحد الوجهين. ولا يجوز يعني بيع المزابنة لا تجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين، ما في عراية إلا في رطبة، لا عراية إلا في رطبة، هذا في أحد الوجهين، الوجه الثاني يجوز، أحد الوجهين لا يجوز والوجه الثاني يجوز. اقرأ العبارة بشرحة. ولا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين واختاره الأكثر اقتصارا على مورد النقل، وغيرها لا يساويها في الحاجة. حديث رافع وسهي مرفوعة أنه نهى عن المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن له. وعن بيع العنب بالزبيب. يعني وكذلك نهى عن بيع العنب بالزبيب. نعم. والثاني الثاني يجوز إلزام الثمار. وقاله القاضي لأن حاجة الناس إلى رطب هذه الثمار فحاجته إلى رطب فجازة النخل. جازة العنب والمشمش والتين كل فاكهة تيبس وتؤكل وهي رطبة يجوز بيعها بجنسها. أرى يقول جاي الوجه الثاني عند الحنابلة يجوز في سائر الثمار. وعند الشافعية يجوز في العنب فقط. يجوز في العنب فقط. نعم. أصلحها. خلاص. هذا الكلام. اقرأ ما بعده. ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض. ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمدين أو درهمين أو بمد ودرهم. وعنه يجوز بشرط ان يكون المدخل اكثر من الذي معه غيره. هذه المساله تسمى مد وعجوه مشهوره عند الفقهاء. مساله مد وعجوه هو ان نبيع مال ربوي بجنسه بمال اخر. المال الربوي ايش معنى اذا قالوا مال ربوي؟ يعني مقرون يكاد او ثمن من الاثمان ثمن جنس. كل ما كان ثمنا يجري فيه الربا وكل ما كان مطعوما يكالا يقوم يجري فيه الربا. إذا باع من هذه الأموال بجنسها ومعها شيء آخر بشيء آخر قد يكون ربوي غير ربوي يمثلوها بمد عجوة. يأتي بدينار أو قطعة ذهب معها مد عجوة يعني مد تمر اثنين مع بعض يبيع الإنسان فالإنسان يشتريها إما بدينار أو بمدي عجوة أو بشيء آخر. فما حكم هذه الصورة؟ استمع مال ربوي بغيره أو مالين ربويين فباعها بجنسها. إنه لو باع المدة العجوة والدينار بجمال أو غنم جائز ما في إشكالات ليس ما ربوي لكن لما باع هذا بمد عجوة ثانية أو بدرهم آخر أو بدينار آخر أصبح ربوي مقابل ربوي فلا بد من التساوي. إذا اختلط الجنسان بعت مد عجوة ودرهم لفلان شوف هذه قطعة ذهب معها مد العجوة دي تكلفني 1000 ريال هات 1000 ريال فالألف ريال فضة وهذه الفضة مقابل الدرهم الدرهم ذاك فضة فالألف ريال تقسم على ماذا؟ تقسم على الدرهم وعلى مد العجوة لا تعرف. واشترط التساوي لما تبيع درهم بدرهم لابد أن يكون متساويين غير التساوي هنا مفقود ليس كذلك ما يعرف التساوي إما أن يجهل أو يكون غير معروف. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل كأنك فاضل شيء بشيء. ويقول في مسألة مد عجوة هذه من الصور المنهية عنها التي لا تجوز بعت شيئا وأصلها أن فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول يوم خيبر حصلت لي من المغانم عقد هذا العقد في خرز وفضة فاشتريتها 12 درهما فجئت للرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تفصل حتى تميز بينهما يعني هذا البيع ليس بجيد لا يصح عقد فاسد مز يعني فصل هذه الفضة الخرزات هذه معنى الفضة وشوف الفضة اشتري بوزنها مثلها لا بد من التماثل ثم اشتري الخرزات بما تدفعه هذا هو الأصل. اشترى مالا ربويا معه شيء آخر بجنسه فنهاه صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تصل بينهما. فمن اشترى شيئا فيه فضة أو ذهب مخلوط بغيره فلا يصح شراءه بفضة حتى يعلم مقدار الفضة الموجودة في هذه. عرفنا؟ إذا وجدت قلم غطاؤه من ذهب فقال كم قيمة؟ قال قيمة 5 جنيه لهذا يجوز أو لا يجوز؟ أولا استعمال قلم الذهب جائز ولا مو جائز؟ إذا اعتبرنا جوازه، إذا قلنا بجوازه، هل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ لا يصح، ما ربو جنسي، الغطاء ذهب وبقية الجرم من غير ذهب، هو متقوم مال في ريشة وفي مداد وفي كذا، لكن هذا الغطاء لا بد من اعتبار التساوي فيما تدفعه أنت من ذهب مقابل له، لا بد من التساوي. إذا اشتريته بذهب لا بد أن توزن الغطاء كم وتدفعه كم، ثم تسلم بقية الجرم لأنه ما تدفعه. التساوي هنا معدوم، فلو قال بعشر جنيهات ووزنه أقل من ذلك ما تعرف هل هو مقابل الجرم ولا مقابل الفضل الزائد عن الغطاء. هكذا في الأدوات المصنوعة التي يجوز استعمالها، أن الفقهاء يمثلوها بحلية السيف، من السيف يجوز أن تحليه بالذهب، وقربوس الفرس من فرس الجهاد جاز أن يحلى بعد القطع منه بالذهب. فإذا شريت هذه القربة التي للفرس أو اللجام أو السيف المحلى بالذهب حتى تفصل هذا الذهب كم مقداره ثم تشتريه، لكن هكذا مخلوط بغيره ما يصح. نعم، اشتريه بغير ذهب، اشتريه بفضة شيء ثاني، لكن ذهب ما تشتريه، لا تعذر الفصل يباع بغير جنسه. نعم، ولا يجوز بيع جنس فيه الربا واخذه ببعض ومع احدهما او معهما من غير جنسهما كمد بعجوة ودرهم بمدين او درهمين او بمد ودرهم. هذا طيب، نقرا النص عشان نعرف نفهمه لانه فيه التباس. قال ولا يجوز بيع جنس ما ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما. ثم مثل، شو المثال؟ كمد عجوة ودرهم، هذا الذي عند البائع المدفوع المقابل له مدين أو درهمين، إما أن دفع له درهمين أو دفع له مدين، يعني مقابل مد عجوة ودرهم مقابله مدين أو درهمين. عرفنا هذه؟ تقرأ أو بمد ودرهم. أو بمد ودرهم، هذا ظاهر المذهب ونص عليه أحمد في مواضع وتسمى مسألة. وإذا القلادة الآن وليا إلى النساء غالبا تبيع القلائد، هذه فيها لؤلؤ والعقد يكون من فضة، فإذا اشتراها بفضة يقال له لا حتى تفصل هذه عن هذه، لكن إذا اشتراها بنقد من غير فضة جائز. فأيما حل للنساء فيه ذهب وغيره من المعادن أو فضة وغيرها من المعادن فلا يشتريها بجنسها من الثمن، فضة بفضة وذهب بذهب، إما يشتريها بجنسها الآخر بجنس آخر أو يفصل هذه عن هذه. نعم، مد عجوة ودرهم بمدين أو درهمين أو درهمين أو بمد ودرهم. أي هو راجع يقول مد من في السورة الثالثة باعه مد ودرهم بمد ودرهم. جاب هذه الصورة إذا بعت مد ودرهم بدرهمين فيه ربا، إن في درهم ودرهمين فيه تفاضل ما يجوز، سواء كان درهم مغشوش أو رديء أو جيد. إذا بعت مد درهم مد عجوة ودرهم بمدين كذلك ما تعرف إن المدين مقابل المد هذا ربا ما يصح، واضح هذا؟ إذا معت مد درهم بمد درهمين فيقال هنا أن المد الدرهم بمد الدرهم مد ودرهم بمد ودرهم، قد يكون هذا المد من جنس تمر جيد وهذا التمر رديء، فيرى أنه باعت فكان فيه تفاضل إما في الجنس. ولذا لو كان مد درهم بمد درهم تساوت الدراهم في الوزن وتساوى النوعية في التمر لا محظور فيه. هذا جائز إن جابوه في المحظور، هذا لا محظور فيه. من باع مد درهم مد ودرهم بمد ودرهم وكلاهما متساوي من جنس واحد ما في محظور. نعم يا أخي. لما روى قال قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم لقلادة فيها خرز وذهب ابتاعها الرجل بتسعة دنانير أو بسبعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى يميز ما بينهما، قال فرده. رواه أبو داود رضي الله عنه. رويت هذه العدة ألفاظ. قال جاء رجل أخبره عن نفسه، والروايات كثيرة وكلها صحيحة في صحيح مسلم وفي البخاري وغيره. بعض أهل العلم يرى أن هذا اضطراب في اللفظ، وهو مو اضطراب، حصلت هذه القضية مع قبالة نفسها رضي الله عنه، وحصلت مع رجل آخر، وحصلت مع رجل آخر، فاختلفت القضايا. إذن هذا مرة وحاول يقول هذه مرة سبعة دنانير، ومرة ستة دنانير، ومرة 12 دينارا، ومرة مع فضالة بن عبيد، ومرة أخرى مع رجل، فلا اضطراب ولا يؤخذ من حديث. ولذلك أجاز بيع مد عجوة بجنسه، فهذا غير ممنوع، لأن هذا حد مضطرب، هذا لا يسمى اضطراب. لأن يعني حصلت مع فضالة رضي الله عنه، وحصلت مع رواة أخر فنقلها فضالة، حصلت مع فلان وحصلت مع فلان، وكلها قضايا جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فأفتى بها. نقف على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إذا اعتذر المرء عن صلاة الجماعة، لا ما تصلح. اسمع، تصلح عن صلاة الجماعة لما يسافر وحده ما تجب عليه صلاة الجماعة، وين يدور عنها؟ لكن لو سافر مع جماعة كله نصلي وحده هذا مو صحيح، الجماعة مطلوبة. ولو نزل في قرية وهو مسافر ووجدهم يصلون يجب أن يصلي معه، هيقال تصرف عنه. الرخصة في حق المسافر أن يصلي الرباعية ركعتين، يصليها ركعتين حين يخلو بنفسه ولا يكون معه أحد أو رفقته كلهم مسافرون. مو معنى أنه رخصة في حقه فيترك الجماعة ما يصليها، اقرأ. إن بعض الناس رأيته في مكة يقولون نصلي في الفنادق لأنها رخصة لنا، هذا غلط. الرخصة نصليها مع الجماعة، الصواب أن نصليها مع الجماعة. الرخصة في حقه لو كان نائيا عن المساجد ما جنبه مسجد، ها بعيد عن الناس، هذا رخصة يصليها واحد. نعم. وإذا صلى في بيته هل يقصر؟ لا، يصليها قصرا. إذا كان مسافر يصليها قصرا. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.